على دماغك يشتغل، على نفسيتك يشتغل، يشتغل ناقل عصبي يشتغل، يشتغل على القلب ويعمل فيه ركفة يشتغل. حلو الكلام؟ طب الدم الكلوي، طب ده دم رئة معوي كبدي. طب والدم بقى الرئوي، بص الدم قصدي الكلوي، بص الدم الكلوي، يبقى انا كرئة هستقبل دم كلوي متصفي مرة من المية ومليان فيتامين دي، كورتيزول، ادرينالين، ونور ادرينالين، وسكس هرمونز. الله ايه يا باشا اللي بتقوله ده؟ ايه يا باشا، ما الدم الكلوي متغذي من الكظرية، ما الكظرية والكلوية غدتين لازقين في بعض بوريد واحد وشريان واحد. تاني تاني ركز معايا، الكلوية وفوقها الكظرية ليها شريان واحد ووريد واحد، فاحنا غدة واحد. انا غدة قنوية بفرز بول، ودي كظرية بتفرز هرمونات. طب الراجع مني، الراجع مني في كورتيزون، الدوستيرون، ادرينالين، نور ادرينالين، وسكس هرمونز، وايه تاني، واريثروبيوتين، يعني هرمون اللي هيشجع النخاع العظمي على تفعيل شغل كرات الدم الحمراء، وفيتامين د هعمل له اكتيفيشن. يبقى دم كلوي متغذي ومتاخد منه ميه، متاخد منه ميه، والدم الكبدي مليان سكر، اسيتون، LDL، HDL، ألبومين، دهون حرة. أنا بقى بصدر فين؟ على الرئة. الرئة ما يتشافش من وراها بقى أسيتون، تاكله، تاكل الأسيتون، وتاكل مين؟ الكايلومايكرونز، وتاكل الـ LDL والـ HDL، يحصل فيهم ماتيوريشن، بنتقابل كلنا مع بعض، إحنا عيلة مع بعضينا، اسمنا إيه؟ لايبوبروتينز. أنا كايلومايكرون جاي من الأمعاء، من الخلايا المعوية، متصنع فين؟ في الخلايا المعوية. ركز معايا، الخلايا المعوية خلية مصنعة ليست ممتصة فقط. حط تحت دي 10,000 خط. الكلام ده في الكتب يا باشا، الكلام ده لو حد هيطلعه باللينك ده مفيش لينك ده كده، يعني اللينك ده مش موجود في حد، محدش عمل اللينك ده. حتى لو هنفترض يعني ان الكلام ده في جزء منه كبير مكتوب في الكتب، حصل جزء منه كبير مكتوب في الكتب اللي انا بحكيه ده، بس متنطور، ومحدش قال الميكانيزم بتاعت قفلة البطن دي، ومحدش رتبها وشبهها لك بالحمل غيري. يعني انت فهمت القصة؟ يعني انا شبهتها لك بحاجة بتحصل فيها. فالخلايا المعوية مصنعة وليست خلايا ممتصة، استحالة استحالة، دي خلايا مصنعة بتصنع كايلو مايكرونز يا باشا. أنا بصنعها، أنا اللي بعملها، أنا بعمل الدهون وفوسفوليبيدز، أنا اللي بعملها، بعمل دهون. اسمع الكلام اللي بعمله، بعمل دهون فوسفوليبيدز وبعمل كوليسترول أنا ممتصه، هركبه في الغشاء الخلوي وألفها خلية وصدرها في الليمف. فهمت حاجة ولا لا؟ يبقى أنا يا باشا، انا خليه معويه بصنع شبه الخلايا الكبديه، شبه خليه نخاع العظم، نخاع العظم يصنع لي خلايا الدم، موافق، وخلايا الامعاء تصنع الكايلو مايكرونز وتصدرها لي. يبقى كل الالف والدال والاي والكي كل دول هيطلعوا على الرئه دلوقتي، والكبد مصنع، وعدينا على الكلى اخذنا كورتيزون وادرينالين ونور ادرينالين ودوبامين، هيبقى اخذنا هرمونات، وخدنا انزيمات من الكبد، لايبيز اميليز بيجروا في الدم دلوقتي، بيجروا في الدم، اميليز لايبيز، هكسر شويه في الكبد ويعدوا، بنسلين جه هكسر منه شويه والباقي يطلع، لقينا دوده هقفش منها اللي هقدر عليه والباقي هينفد مني، والرئه تقفش الباقي. يبقى لو عندي سكارس، عندي انكلستوما، الاقي البويضات في الكبد والاقي البويضات في الرئه، ما هو ده المنفذ الثاني. يبقى الرئه استقبلت كل الدم، الدم اللي متغذي غذاء كبدي، والدم اللي متغذي غذاء كلوي، والدمين اتلموا على بعض مع الليمف في الرئه، مع الاكسجين، مع ثاني اكسيد الكربون بنطلعه. فهمت الجو؟ يبقى بحيرات من الدم في وسط كله هواء، عشان كده الرئتين بيستقبلوا في الدقيقه 5 لتر، والجسم كله استقبل 5 لتر في نفس الدقيقة، في نفس الدقيقة.